اللي يعلموا نقول لهم تعالوا تعلموا، اذا بنجيب واحد من البادية تقول له تعال عم نعلم الناس. وهذا الامر شيخنا يعني ليس صعبا ابدا، هذا امر فطرة الله التي فطر الناس عليها. وانا بالنسبة بقول بالنسبة لمنزلي هو كما قال ابو سليمان تماما، لكن انا الان اطرح سؤالا، اذا كنت انا في الجبل ويوجد هذا الفرق، هل لي في الوادي قديش بيكون الفرق؟ ساعة ونص. وبالتحديد بالتحديد هل في مسجد الكبير مسجد الحسين امتى بيكون؟ يا جماعة في فرق كبير جدا بين الوقت الشرعي والوقت الفلكي. كان شيخنا في واحد اسمه رحمة الله عليه اسمه الشيخ مختار، هذا كان عالما في اللغة، الشيخ مختار الشنقيطي، نعم كان من علماء اللغة الكبار في هذا البلد. فكان مسجد، تعرف مسجد الفالك؟ نعم طبعا، هو هذا مسجد قديم يعني البني. نعم الشيخ مختار؟ لا لا ما كان. نعم فالرجل هذا سبحان الله، لكن هو من اهل الباديه والعرف. فكان الناس يرتقبوا الفجر، يقوم واحد في جماعه كان هم احمد الرشيد رحمه الله عليه توفي ايضا، فيقف على ايش، يروح للنافذه يطلع يقول الفجر، يقول يا ابو عمر يا ابو عمر اقعد اقعد، يقول له اجلس، الفجر ياتيك وانت جالس، الفجر ياتيك وانت جالس. فالحقيقة إنه الأمور هذه ما تحتاج إلى الواحد يقعد يقول يا ترى ما شاء الله فجر طالع ولا ما هو ما شاء الله ما شاء الله. إيش سميتها؟ سارة كزوجة سيدنا إبراهيم. ما شاء الله، وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة، تبارك الله أحسن الخالقين. ما شاء الله أنبتها الله نباتا حسنا وأقر بها عين والديها. أدعو للبنات فأقول اللهم اجعلها بنتا صالحة وزوجة صالحة وجدة صالحة. ما شاء الله ما شاء الله بدر بدر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جعل الله قرة عيننا. اللهم لا إله إلا الله سبحان الهادي.